بسم الله الرحمن الرحيم. وحققوا إخوة الإسلام وحداتنا إلى التآلف يا أقوام نستابق. قلها فأنت مدى الزمان الأعظم، واملأ بها سمع الورى لمسلم. أنا غصن زيتون ونبع سماحة، بالحب والإيمان قلبي مفعم. معاني الحب يجلو نشيدي، وتجري سابحات في وريدي. وما هو الغواني فاتنات، ولا أقضي الزمان بوصف غيدي. أحب الله من قلبي وأقصده على دربي، أعدد من فضائله فلا تحصي له كتبي. مسلم أحمل الهدى غاية العدل والكرم، وهتافات أمتي تبرئ الأكمه الأصم، تبرئ الأكمه الأصم. مسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا في الذل، لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في أعتالين. أمل تدفق في فؤادي ساكبا فيه الضياء، فنار قلبي بالرشاد وقادني نحو العلا. فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا، أن نلبي إن دعا داعي الإخاء. فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا، أن نلبي. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم. همم وحمم، همم وحمم. صوتك الرائع أنسى، يبدع العالم أزهارا وظلا، يغسل الأشياء بالفرحة، يكسو صمتها الموحش إشراقا ونبلا، يبعث الكون جديدا، يمنح الإنسان إنسانا جديدا، وفصول العام فصلا. لحظة أنت أطلت فانتفضنا، ورأينا غدنا الثائر في الأفق أطلا. ذات يوم رن صوت، قيل من؟ قالوا فدائي على الأرض أهلا. فجأة والليل صمت عدمي، وفراغ تائه الأنجم أعمى، وبقايا من سراج واهن الأضواء يسري في خيام الليل، يسري يترع الأشباح أحزانا وهما، يعصر الأكفان للسارين قيثارا ونجما. ذات يوم في بقايا من خيام مزق الإعصار للظلمة وهما، قيل من؟ قالوا فدائي على أرض الأسى أشعل عزما. المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل، لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في أعتالين. المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل، لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في أعتالين. قد باع الروح وارخصها لله بساحات الهول، فلتعصف ريح الليل به سيظل يسير ويستالي. قد باع الروح وارخصها لله بساحات الهول، فلتعصف ريح الليل به سيظل يسير ويستالي. المسلم نور في الدنيا أنقذها من شر الجهل، لولاه لما عرفت حقا ولغاصت في لجج الوحل. المسلم نور في الدنيا أنقذها من شر الجهل، لولاه لما عرفت حقا ولغاصت في لجج الوحل. لولاه لما جا الموت بها ولعاث الباطل في القتل، وإذا ما غاب عن الدنيا

ويظل يهتف من خلال جوانحي الله أكبر. أمل تدفق في عروقي يبعث العزم الوطيد، هذه أخي هي دعوة الإسلام تزحف من جديد، وتظل تمعن في التقدم لا تبالي بالعبيد، فغدا سنرجع مجدنا ونعيد ماضينا التنيد، ومع انطلاق النور في الآفاق في الفجر الوليد صوت المؤذن سوف يعلو هاتفا الله أكبر. أمل تدفق في فؤادي ساكبا فيه الضياء، فنار قلبي بالرشاد وقادني نحو العلا، فغدوت أنهل من كتاب الله من شرع السماء، ومشيت أحمل مشعل الإسلام وضاء السنا، فإذا بصوت الحق يهتف عبر أجواز الفضاء، ويصيح في سمع الوجود مرددا الله أكبر. أمل تدفق مترعا روحي بأشواق العقيدة، فإذا بها للثار تمضي تسمع الدنيا نشيدا، وتسير في ركب الهداية نحو غايتنا الرشيدا، ومع الجموع الزاحفات إلى فلسطين الشهيدا، وإذا صدى الطين يرجع داويا الله أكبر. همم وحمم وتقضت فرحة اللقيا كبرق، وسمان أظلمت بعد التماعي، وتقضت فرحة اللقيا كبرق، وسمان أظلمت بعد التماعي، آه لو تجري بحزني والتياعي، حين قالوا أشرقت شمس الوداعي، آه لو تجري بحزني والتياعي، حين قالوا أشرقت شمس الوداعي، فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داعي الإخاء، فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داعي الإخاء، فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داعي الإخاء، فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داعي الإخاء. ها هي شمس اللقاء قد شارفت على المغيب، وارتسمت على الوجوه علامات الحزن الكئيب، مضت تلك الأيام الجميلة، مضت على متن من براق، فكأنها وكأنهم ما كانوا، يعز على المرء أن يفارق إخوانه، ولكنها الدنيا. يا ابن آدم أحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك ملاقي، أخي فلنبقى على العهد وإن نأت الديار، ولنسر على الدرب وإن تباعدت الأقطار، وإن تباعدت الأقطار، وإن تباعدت الأقطار. رفيقا أن نلبي إن دعا داعي الإخاء. ترقب حنين الماضي أصوات شجية ألحان ندية تنظم أبياتا لؤلؤية في عقود بهية. حنين الماضي عراقة الماضي التلي وإشراقة الفجر الجديد تصوغها لكم دار البلاغ في كلمات نشيد. حنين الماضي إصدارنا القادم. حنين الماضي فلتكن مستعدة. ما خبت جدوة العقيدة فينا لا ولكن تراجع للوثوب مثل ما يخدع المزبر غريما بانهزام فصولة للغضوب. ما خبت جدوة العقيدة فينا لا ولكن تراجع للوثوب مثل ما يخدع المزبر غريما بانهزام فصولة للغضوب بانهزام فصولة للغضوب. هيا شباب الحق هيا للعلا نمضي بقرآن بصوتنا نقرع أسمع الدنا بفصل فرقان. هيا شباب الحق هيا للعلا نمضي بقرآن بصوتنا نقرع أسمع الدنا بفصل فرقان. عدة إيماني تسري بإخواني فالحق قد حيز بآبائي من إلى الله تدعو وترتدي منه أجرا دعوتنا لكتاب يؤير قلبا وفكرا. يا من إلى الله تدعو وترتدي منه أجرا دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا ارتفعي يا راية النصر وارتقبي إشراقة الفجر فأمة الخير تنادينا بأسرع السير ملبينا الدنيا الجميلة بين قافر وخميلة وسماوات صقيلة كلها من صنع ربي. هذه الدنيا الجميلة بين قافر وخميلة وسماوات صقيلة كلها من صنع ربي. هذه الدنيا الجميلة بين قافر وخميلة وسماوات صقيلة كلها من صنع ربي بدت كفي إليك أخي للوصال فجدد العزم بادر بحلو الخصال. مددت كفي إليك أخي للوصال فجدد العزم بادر بحلو الخصال. هبوا يا رجال ليلنا قطال هيا هيا غرباء أزداد الأنين منا ويلتهب الحنين طاغوت صبرا يا لعين لا لن نلين ونستكين طاغوت صبرا يا لعين لا لن نلين ونستكين لا لن نلين ونستكين لا لن نلين ونستكين لا لن نلين ونستكين لا لن نلين ونستكين ترقب وإذا أحلو لك الظلام فحتما سوف يأتي الضياء بعد الغروب تشرق الشمس فوق كل الرواب فارقب الفجر بعد ذاك الغيوب فلتكن مستعدا من دار البلاغ بجدة قدمنا لكم همم وحمى إنشاد أبو عبد الملك أبو حذيفة المدني أبو الحارث أبو عماد ومن تقديم محدثكم عادل بن رباع وإلى أن نلقاكم في إصدار آخر متميز بإذن الله لكم منا أجمل تحية جدة حي الثور بجوار مسجد الأمير متعب هاتف رقم 6871247 ويسرنا التواصل معكم عبر الفاكس 6343424 أو من خلال البريد الإلكتروني المدون على الشريط تم التسجيل والمكساج باستوديو دار البلاغ بجدة الهندسة الصوتية حسن طه والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.